شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديث عن شرح كتاب الإيمان للعلامة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، أي هذا الباب معقود لبيان أنه ليس كل المعاصي تخرج عن أصل الإيمان، وإن كانت جميع المعاصي تخرج عن كماله الواجب. فهو في هذا الباب يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في التفريق بين المعاصي، فهناك معاصي مكفرة تخرج عن الملة، وهذا التي تصادم أصل الإيمان، وهناك معاصي لا تصادم أصل الإيمان فلا تخرج من الملة إلا بقيود أخرى تضاف إليها، ولكنها تنافي كماله الواجب. ما معنى تنافي كماله الواجب؟ أن العبد بذلك يكون مستحقا للذم والإثم والعقوبة، وإن كان ثم حد يلحقه الحد. فالمعاصي على كل حال تؤثر في الإيمان ولا بد، فإما أن تذهب بأصله إن كانت من نواقض الإسلام، وإما أن تذهب بكماله الواجب. ولهذا قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قيم وغيره من الأئمة أن الله جل وعلا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفيان الإيمان إلا وهذا النفي يتقرر ويتحقق فيه نقصان الإيمان من جهة إما كماله الواجب أو من جهة أصله بحسب الإيمان المنفي مقارنة بالعمل الذي وقع فيه العبد، سواء كان عملا ظاهرا أو كان عملا باطنا. فهو في هذا الباب يرد على كم طائفة يا إخوان؟ يرد على طائفتين من الطوائف، هي الطائفة التي جعلت المعاصي كفرا بإطلاق، جعلت المعاصي كلها كفرا بإطلاق، وهؤلاء منهم الخوارج والمعتزلة، ويتفرع الخوارج الإباضية ومن قال بقوله. والفريق الثاني الذي جعل المعاصي لا تؤثر في الإيمان بإطلاق، لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة، سواء المرجئة الفقهاء أو المرجئة من الكرامية من قال بقوله أو غلاة المرجئة، فالكل متفق على إخراج العمل من مسمى الإيمان، لكن لهم تفصيلات أخرى تكون بعضها أغلظ من بعض. تقدم أن أغلظ هذه الأقوال هو قول من قال بأن الإيمان هو المعرفة، أو قال الإيمان هو التصديق فقط على قول بشر المريسي، والأول على قول جهم ومن تبعك الصالح وغيرهم، وكذلك مرجئة الفقهاء وقعوا في مثل هذا عندما خرجوا عن مسمى الإيمان كما تقدم تقرير هذا. وأهل السنة والجماعة وسط بين القولين، فلم يجعل الأعمال التي هي معاصي لا تؤثر في الإيمان مطلقا، ولم تجعل الأعمال التي هي معاصي تنقض أصل الإيمان، بل بحسب السياقات كما تقدم على أهل السنة والجماعة يبنون عقائدهم تبعا للأدلة، فهم يستقرئون ويتتبعون الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم يعتقدون ما أفدته هذه الأدلة. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، تقدم معنا أنه تكلم قبل ذلك عن المكفرات، أليس كذلك؟ فهذا الباب الذي المقصود به المعاصي التي هي دون الكفر والشرك بالله عز وجل. فكل مثال سيذكره هنا إنما يقصد فيه المعصية التي هي دون الشرك والكفر. لماذا قررنا هذا يا إخوان؟ لأنه سيستدل بآيات أو بأحاديث ربما بعضها في بعض معانيها تفيد الكفر الأكبر، لكنه لا يريد هذا، هو يريد المعنى من هذه الأدلة التي تفيد الكفر الأصغر أو ما ينافي كمال الإيمان الواجب الذي أهدره المرجئة والذي غلا فيه من الخوارج المعتزلة والإباضية. قال: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. الآن هذا استقراء يا إخوان، هذه طريقة السلف يا إخوان، استقراء الأدلة من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. قال: فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفي الإيمان عن أصحاب هذه الأعمال وتبرأ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا بريء منهم، وقال: لا يؤمن، نفى عنه إيش؟ الإيمان. والآخران فيهما تسمية الكفر وذكر الشرك. لاحظ هنا هو يتكلم عن نوع آخر من أدلة لم يحصل ذكر فيها لفظ نفي الإيمان أو البراءة، لكن جاء ما يفيد ذلك من ذكر الكفر والشرك ليبين أن نفي الإيمان يحدده المعنى في السياق بحسب العمل المعمول به، فإن كان مكفرا فالإيمان من فيه هنا يا إخوان أصل الإيمان، لا إيمان له مطلقا، خرج عن الملة كما مثل هو من قبل بقول يا إخوان بقول الجهمية عندما ذكروا أن الإيمان هو المعرفة، قال: هذا قول منسلخ من الملة الحنفية، منسلخ يعني لا حظ له من الدين مطلقا، لا حظ له من الدين مطلقا. والبراءة براءتان، براءة المقصود منها أن صاحبها خارج عن الإسلام فتحققت معه البراءة الكلية، البراءة إيش؟ الكلية. وهناك براءة هي دون ذلك كما هي عقيدة السنة والجماعة في أصحاب المعاصي التي لا تبلغ بهم حد الكفر، يتبرؤون من معصيته ولا يتبرؤون منه بالكلية. لماذا؟ لأن معصيته دون الكفر والشرك بالله عز وجل الأكبر، فيحبونه بقدر ما فيه من الطاعة ويبغضونه بقدر ما فيه من المعصية، يتولونه بقدر ما فيه من الطاعة ويتبرؤون منه بقدر ما فيه من المعصية، فليست ولاية مطلقة وليست براءة مطلقة. والكفر والشرك كذلك يطلق ويراد به الأكبر ويطلق ويراد به الأصغر، يحدد ذلك الإيش؟ السياق الذي وردت فيه هذه الكلمات الكفر والشرك. فإذا كان السياق يدل على أنه ليس بمخرج من الملة فهذا هو الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، وإلا كان من الشرك أكبر الكفر الأكبر، فبحسب السياق الذي وردت فيه. وكذلك يتبع هذا يا إخوان سبيل المؤمنين، فتكون هناك أدلة ورد فيها ذكر الكفر والشرك، لكن الذي جرى عليه سبيل المؤمنين والذي عليه السلف أن هذا الكفر وهذا الشرك ليس من الأكبر، ليس من الأكبر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه فهو به كفر أو فقد كفر. سيبين المؤلف رحمه الله تعالى مثل هذه السياقات ليس المقصود بها يا شيخان الكفر الأكبر، إنما المراد بها الكفر الإيش؟ الكفر الأصغر، ليس الكفر الأكبر. ولا بد أن نعلم أن الشيء الذي سمي كفرا أو سمي شركا فهو أغلظ في ميزان الشرع مما لم يسمى بذلك. لماذا قلت هذا؟ لأن هناك من يهون المسائل، إذا سمع كفر دون كفر وشرك دون شرك يهون المسألة. لا يا أخي، المسألة عظيمة عند الله عز وجل. وإن شيئا سمي كفرا أو شركا ليس كشيء لم يسمى. يعني إيش هذا المعنى؟ يعني لو قلنا يا إخوان مثلا هذه المعصية التي سميت كفرا أو سميت شركا أيهما أغلظ، هي أم أكل الربا؟ هي أغلظ، لأن الله تعالى يسمي أكل الربا كافرا ولا مشركا، واضح؟ طيب أيها أعظم، هي أم الزنا؟ هي أعظم، لأن الله جل وعلا يسمي الزاني كافرا ولا مشركا. فنقول هذه المسميات تدل على غلظ الأمر وفظاعته، حتى لا يرقق الإنسان المسائل الشرعية. قال: وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدل. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. وقوله: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. منه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك قول أبي بكر الصديق أيكم في قول أبي بكر الصديق: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد، هذا سعد بن أبي وقاص، وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. إذن هذه جملة من الآثار، منها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الموقوف على الصحابة رضي الله عنهم، ذكرها بغير إسناد وهي متفاوتة في ثبوتها. فمثلا حديث: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، هذا حديث متفق على صحته. وكذلك حديث: لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه أو غوائله. أما حديث الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، الفتك المقصود به يا إخوان الغدر، مقصود به إيش؟ الغدر والغيلة. ليس من خصال المؤمن أن يغدر ولا أن يغتاب. وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا بمعنى موجود في الصحيحين، حديث متفق على صحته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب، هذا حديث صحيح. ثم ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر وسعد، وقدم هؤلاء الأئمة الكبار لعلو كعبهم في الإسلام. فسعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأخبر بأنه جاء عليه يوم هو ثلث الإسلام، ليس في الإسلام إلا ثلاثة، هو أحدهم، هو ثلث الإسلام. أما أبو بكر فمعروف من هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أجل من أن تذكر سيرته رضي الله عنه وأرضاه. وبعده عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم ذكر عن صحابة آخرين. طيب، هذه المنفيات كلها كما تلاحظون لو أراد عبد أن يأخذها كذا على ظاهرها بدون أن يجمع الأدلة الأخرى إليها، سيقول بكفر هؤلاء، سيقول بكفر هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن، لا إيمان له. فسيقول: إذا انتفى الإيمان فماذا بقي العبد؟ الله جل وعلا أخبر أنه خلق الناس فجعل منهم المؤمنين ومنهم الكافرين. الله جل وعلا الذي خلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في مقابلة الإيمان الكفر. فإذا نفينا عنه الإيمان صار من إيش؟ من الكافر. ينبه على أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ بظواهر الأدلة هكذا بإطلاق، حتى يستقرئ ويتتبع الأدلة. ما معنى هذا؟ جمع الأدلة. من لا يحسن جمع الأدلة لا يجوز له أن يتكلم في المسألة، عليه أن يمسك. ونصف العلم لا أعلم. وإذا جمعت ما ذكره السلف في هذا الباب وجدت قدرا عظيما: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم، وما يدريني بذلك، إلى غير كل هذا. لا يستنكفون أن يذكروا هذا أبدا. وهذه قصص كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. حتى قيل لأحد أحفاد علي رضي الله عنه، أو أحد أبنائه من الحسن أو أحد أحفاده، أنه سئل في مسائل فقال: لا أعلم. فقيل له: أتقول هذا وأنت ابن كذا وكذا، يعني أنت ابن الأئمة الكبار؟ فبين له أن القضية ليست أنا ابن من، القضية هل سأقول على الله بعلم أم سأقول على الله بغير علم. هذه المصيبة. لا يحمل أنك شرفك أو ما يدعيه الناس فيك أو ما يظنه الناس فيك أن إذا استفتيت أن تفتي بغير علم، فإن هذا من العظائم، نسأل الله العفو والعافية. هذا قد يقع الإنسان العام، إذا رأوا الإنسان ملتحيا ومقصرا لثوبه ظنوا أنه من أهل العلم، وقد لا يكون كذلك، أو يكون معه بضاعة قليلة فيسأل فيجترئ. الشيطان يستفزه، يقول: معقول يسألونك ولا تجيب؟ قل ما قل أي شيء تكلم. وهنا يقع في الورطة نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ذكر عن مالك رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل من الآفاق يعني من خارج البلد فسأله في 40 مسألة فأجاب فيما يعلم وقال في كثير منها لا أعلم. فقال له أتقول هذا وأنت إمام دار الهجرة تقول لا أعلم؟ قال له ثم ماذا كان؟ أقول لا أعلم. هذا المؤدى الصحيح، ما تعرف تقول، ما لا تعرف لا تقول. الصحابة الذين أجل من مالك رحمه الله تعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أشياء يقول إيش؟ الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يكلون العلم إلى عالمه، يكلون العلم إلى عالمه. والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم. طيب. قال المؤلف ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هذا السياق براءة فليس منا، لو أخذناه على ظاهره سنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه عن الإيمان، قال ليس منا أي في شيء لا علاقة به، لا شيء يصلنا به، وهذا حال إيش؟ حال الكافر، ليس كذلك؟ طيب. وكذلك قول ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قول ليس منا من لم يرحم صغيرنا في أشياء مثل في أشياء من هذا القبيل. من غشنا فليس منا صحيح، ليس منا من حمل علينا السلاح صحيح، هو قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا هذا فيه اختلاف، فيه اختلاف بين أهل العلم بين صحيح والأقرب أنه لا يكاد يثبت، لكن السياق مثل السياقات المتقدمة في المعنى. يقول من النوع الذي فيه تسمية في تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا يعني حينما نزل المطر عليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله من قال صاحبي كافر فقد باء به أحدهم، وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بما أنزل على محمد صلى الله أو قد أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقول عبد الله أي ابن مسعود سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضهم يرفعه أي صح رفع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها آثار ذكرها أخبار ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحاح إلا قوله أو أتى حائضا ومرضا في دبره فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء لا يصح، لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من أتى ساحرا وكان في الصدق بما يقول فهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة في صحيح الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، في خارج الصحيح جاء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، وإذا كفر بالقرآن ما حكمه؟ خرج عن أقل. طيب. قال من النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، هذا لا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يختلفون في أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر. قيل يا رسول الله يوم الشرك الأصغر؟ قال الرياء منه، قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، وهذا المحفوظ أنه موقوف على عبد الله بن مسعود لا يصح رفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله في التمائم والتولة، التمائم التي تتعلق كذا وتوضع لدفع العين ونحو ذلك، التولة شيء يصنعونه من السحر، نوع من السحر يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والزوجة في زوجها، نوع من السحر. إنها من الشرك. وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا، كما جاء في بعض الأسانيد قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ذكره قتادة وغيره. فهذه 4 أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على 4 أصناف من التأويل. يقول هذه 4 أنواع، ذكر نوع فيه ذكر الكفر، ونوع فيه ذكر الشرك، ونوع فيه ذكر البراءة، نوع فيه ذكر نفي الإيمان، فيه ذكر نفي الإيمان. طيب الآن سيفصل في هذه الآثار. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، يعني أن الكفر حيث ورد فالمراد به أنه كفر نعمة، أنه كفر نعمة. في مقابلة يا شيخ أخوان الذين يقولون بأن الكفر حيث ورد هو كفر ملة، هناك كفر نعمة وهناك كفر إيش؟ ملة. طيب هو يشير هنا إلى الإباضية أو نوع من أنواع الخوارج الذين جعلوا الكفر كفر نعمة ليس كفر ملة، هذا في أحكام إيش؟ الدنيا، واتفقوا مع الخوارج بأنه في الآخرة مخلد في النار، وهذا من تناقضهم، إذ كيف تثبتون بأنه كفر نعمة وفي نفس الوقت تثبتون أنه مخلد في النار؟ ثم كلمة كفر النعمة كلمة سوف سيأتي تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى فيها، وأنها لا تستقيم لهم ولا تستقر لهم على ساق ولا قدم. طيب قال وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، تحمل كل هذه الآثار المتقدمة على مجرد إيش؟ التغليظ والترهيب، بمعنى أنهم يفرغون هذه الأدلة والنصوص الشرعية من إيش؟ من حقائقها. وهذا قول يا شيخان قول مرجع، حقيقة قول مرجع عندما تنظر فيه وتتأمل فيه، هذا يفيد إيش؟ أن العمل هذا لن يؤثر على إيش؟ على الإيمان، فلن ينفي عن صاحبه الإيمان في أصله، ولن ينفي عنه الإيمان في إيش؟ في كماله الواجب ولا المستحب حتى كذلك، للتغليظ فقط، للتخويف، لا حقائق لها، ففرغوا هذه النصوص من إيش؟ من حقائقها. فصار النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا لا لا لا، هذا مجاز، هذا إيش؟ مجاز، ليس المراد به نفي إيش؟ الإيمان، وهذا باطل ولا شك، بل انتفى الإيمان. لكن أي إيمان هذا؟ الإيمان الواجب، الإيمان الواجب الذي متى ما انتفى استحق صاحبه الإثم والعقوبة والحد إن كان ثمة حد في ذلك. إذا لاحظ هذه الطائفة قالت بقول المرجع تماما، فرغت النصوص عن إيش؟ عن معانيها التي أرادها الشارع. طيب قال وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، يعني كفر ملة، يعني يمرق عن الإسلام كل ما ورد فيه نفي للإيمان وبراءة وذكر الشرك والكفر بإطلاق هكذا بدون أي قيد، فكل هذا كله من إيش؟ من المخرج عن الملة، من المخرج عن الملة. طيب ورابعة تذهب، ورابعة تذهبها كلها، تلغي كل هذه لا لا لا لا الأدلة، لا تثبتها أصلا، تضعفها، لا تذهب إليها، لا تنظر إليها ولا تلتفت إليها. قال وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد، يقول كل هذه الأقوال فاسدة وفيها خلل. هذه قاعدة مهمة يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن الحق والقواعد المنضبطة كذلك، إذا قلت هذا الأمر حق أو قلت هذه قاعدة منضبطة، نقول الحق والقاعدة المنضبطة لا بد أن تكون مضطردة على الدوام. وجه اضطرادها ما هو يا إخوان؟ أن تجيب على كل ما يرد عليها من سؤال، وترد على كل شبهة تعرض لها، ولا يوجد فيها لازم فاسد دل على فساده الشرع. هذا القول حق ولا بد، وهذه القاعدة منضبطة، وسمى قاعدة إيش؟ منضبطة. أما إذا قال قولا ثم أتيت له بدليل يخالف هذا القول واستدل هو بدليل آخر، نقول إما أنك تزعم التعارض في الشريعة والعياذ بالله، عندما تجود على هذا القول، مثلا قول أخذ فيه بعموم، مثلا دليل أخذ فيه بعموم، فجاءه أخ قال له يا أخي هناك في نفس المسألة هذه دليل آخر يدل على التخصيص، يدل على التخصيص، والتخصيص عند الصحابة رضي الله عنهم نوع من أنواع النسخ. طيب فيأبى، فنقول إذن الذي معك ليس هو الحق، هذا حق جزئي، هذا حق يصلح في سياق معين. تريد الحق الكلي التام، اجمع بين الدليلين، اجمع بين الدليلين تخلص بالحق الذي أراده الشارع، لأن الشارع لا يمكن أن يثبت الشيء وينفيه، والمنفي والمثبت وذات الشيء واحد، لا يمكن، لا يتأدى. إذا وقع نفي وإثبات فلا بد أن الجهة التي وقع فيها النفي والإثبات يصلح فيها الانفكاك، يعني تكون جهة منفكة، أو يدخلها إيش التبعيض، يعني هي أبعاد، هي أجزاء، فيقع النفي على جزء والإثبات على جزء آخر، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله جل وعلا في الأمثلة. الخل الذي وقع فيه الآخر ما هو كذلك يا إخوانا؟ مسألة عدم جمع الأدلة، لم يجمعوا الأدلة. وقد تقدم عن طريقة السلف الاستقراء، طريقة السلف الاستقراء والتتبع، يستقرئون ويتبعون الأدلة بعد ذلك يعتقدون ما أفادته الأدلة. طيب قال والذي يرد المذهب الأول، بدأ يرد على أصحاب القول الذين المذهب قال ها قالوا كفر كفر نعم كفر إيش نعم. هنا سيستعمل اللف والنشر المرتب، اللف والنشر إيش المرتب، سأذكر القول الأول ثم الثالث ثم الثالث ثم الرابع. قال والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينهم وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض، إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة، يعني الزوجة، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط فهذا ما في كفر النعمة. يقول هذا القول فاسد، أي هذا التعميم أن الكفر كله هو كفر نعمة، هذا قول فاسد. لماذا؟ يقول لأن العبد يقوم عليه شاهد من حاله بأن نعم الله تعالى عليه تترى وتتنزل، فهو إذا شهد بأن هذه نعمة لله عز وجل تخلص من الكفر، أليس كذلك؟ هو يقول كفر نعمة، فإذا أثبت من هذه نعمة لله جل وعلا فكيف تسميني كافر بالنعمة؟ وإذا نفى هذا عن نفسه فهذا خبل في العقل، لأنه ينفي أمر معلوم منه بالضرورة ويجحد نعمة هو يتعامل بها، كان مريضا فأصحه الله شفاه الله عز وجل، كان فقيرا فأغناه الله سبحانه وتعالى، أسكنه الله مسكن ووهب له زوجة وولدا، يقول هو يتقلب في هذه الآلاء والنعم، فلا يوجد أحد ينفي هذا بإطلاق، لا يوجد أحد ينفي هذا بإطلاق. فإذا أثبت أن لله تعالى عليه نعم فكيف تقول بأن فلان كافر بالنعمة؟ كافر بالنعمة، فإن هذا ينتقض عليك بحال العبد نفسه إذ يقول لك أنا مؤمن بالله، لماذا؟ لأني أثبت النعمة. واضح يا أخوان هذا التوجه؟ إذا قالوا أن الكفر كفر نعمة يأتي هذا العبد يقول لا لا لا أنا لست بكافر، لا تكفرني، أنا أقول بأن الله تعالى من علي بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن سيخرج من كفر النعمة أم لا يخرج؟ سيخرج من كفر النعمة. إذن هذا القول ليس بشيء، هذا القول لا لغة ولا شرعا ولا عقلا بشيء. طيب هل المؤلف رحمه الله تعالى يريد هنا أنه ليس هناك شيء اسمه كفران نعمة؟ الجواب لا أبدا. انتبه يا أخي، المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن ينفي التعميم الفاسد الذي استعملته هذه الطائفة. هم احتجوا بقول الله جل وعلا في سورة الإنسان إما شاكرا وإما كفورا، قالوا الشكر في مقابلة الكفر، وجعلوا الشكر من متعلقات إيش؟ النعم. فقالوا إذن هذا كفر نعمة، إذن هذا كفر نعمة. وهذا الكلام غير صحيح، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم قرر بأن الشكر يا أخوانا يكون بالعمل ويكون بإيش؟ بالقول، ويكون ظاهر ويكون باطنا. فتعليق الإيمان على الشكر الظاهر هذا إفساد لمعنى الإيمان، هذا إفساد لمعنى الإيمان. وكذلك جعل العبد إذا شكر صار مؤمنا هذا خلل في الإيمان كذلك، لأنه قد يشكر الكافر، قد يشكر الكافر بقوله يقول الحمد لله رزقني الله كذا، فهل يدخل هذا في الإيمان؟ الجواب إذن الآية ليست على إطلاقها، وإنما الشكر الوارد هنا في هذا السياق هو إيش؟ الإيمان التوحيد في مقابلة الكفر، إيش؟ الإيمان والتوحيد يا إخوان، إما شاكرا وإما كفورا، أي إما مؤمنا موحدا أو مشركا كافرا، بدليل قول الله جل وعلا ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي موحدين أي مؤمنين، لن تجد أكثرهم من المؤمنين الموحدين. واضح؟ فإذا استدلوا بهذه الآية استدلال باطل، لأنهم أخذوا منها جزءا وتركوا باقي معاني الشكر التي إذا جمعتها وجدت أن معناها يا إخوان هي الإيمان والتوحيد لله تبارك وتعالى جل الله في علا. وإلا فالمؤلف لا ينفي وجود كفر النعمة، الله جل وعلا يقول ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قابلوا النعم بالكفر، ولا شك أن هذا من كفر نعمة الله عز وجل. وقول جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أيضا يؤتيهم الله تعالى الأرزاق فينسبون إلى غير الله جل وعلا جل الله في علاه. وقول جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالمؤلف لا يريد نفي هذا المعنى بإطلاق، إنما يريد إبطال هذا التعميم الذي وضعوه كقاعدة في التكفير، وأن الكفر كله كفر إيش؟ نعمة. هذا الذي أراد المؤلف أن يهدمه ويبطله، حتى لا يقول قائل بأن أبا عبيد ينفي أن يكون هناك شيء اسمه كفر نعمة، نقول لا هذا غير صحيح، المؤلف يريد أن ينفي هذا التعميم الباطل. طيب، وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أن جعل الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، هذا هو السر يا إخوان، أي وإن كانت دالة على الترغيب والتغليظ لكنها لا بد لها من حقائق. طيب إذن، طيب هل المؤلفون الآن ينفي معنى الترغيب، معنى الترهيب في الآيات، في الآيات والأحاديث والسياقات؟ الجواب لا، إنما ينفي تفريغ هذه الترهيبات والتحذيرات الشرعية من حقائقها، من حقائقها، فتصبح لا تأثير لها على إيمان العبد. هذا عين قول إيش يا إخوان؟ عين قول إيش؟ المرجئة والعياذ بالله. بل حقيقة ربما يكون هذا هو عين قول إيش؟ الذين قالوا إيمان المعرفة، الإيمان المعرفة، وإن لم يكن التصديق بالقلب ولا عمل بالقلب ولا قول باللسان ولا شيء مطلقا، لأن هذه كلها أصبحت مفرغة. ويصدق هذا القول أيضا على سياقات الكفر وسياقات الشرك أيضا، فقط للتهديد والتخويف فقط، فليس هناك مؤمن يكفر، خلاص آمن لا يكفر مطلقا بعد ذلك. قال فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. قل سيضطرد هذا الأمر مباشرة إذا صح أن نقول بأن هذا السياق للترهيب فقط لا يراد به حقيقة العقوبة الواردة أو حقيقة الشيء المنفي ونحو ذلك، فإذا يقول ليس هناك دليل، ليس هناك دليل يغاير بين هذا السياق وباقي السياقات، أي لم تأتي الشريعة بأن تقول هذا السياق يراد به الحقيقة وهذا السياق لا يراد به الحقيقة. طب إيش مقابلة الحقيقة يا إخوان؟ حقيقة المجاز، يقول كأنه يقول هاتوا لنا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة رضي الله عنهم وسبيل المؤمنين أن هذا الدليل محمول على المجاز، وهذا الدليل الترهيب والترغيب في مراد به الحقيقة. يقول هذا لا يوجد. فإذا كان لا يوجد يا إخوان، ها، قال صح لصاحب القول هذا لسيما إن كان مبطلا أن يقول هذا مضطرد في كل أدلة الزجر والوعيد لا فرق بينها كلها، سواء كان التهديد بالنار أو بالكفر أو بالشرك أو بما دون ذلك، كله عندنا على باب واحد، كلها لا حقائق لها، هي مجازات فقط، هي مجازات فقط. وهذا يعني يا شيخنا قال المؤلف يؤدي ليش إلى إبطال العقاب. ما هناك عقاب، على ما سيعاقب العبد؟ طيب على ما سيعاقب الزاني؟ على ما سيعاقب الواقع في المكفر؟ على ما سيعاقب الآكل للربا؟ على ما سيعاقب إذا كان لا حقيقة له؟ هل الله جل وعلا يخاطبه بخطاب لا حقيقة له ثم يعاقبه؟ أبدا. سيدلي على الله تعالى بحجة، سيقول يا رب هذه الأقوال أنت أنزلتها فقط للترهيب فقط، ها، ونبيك صلى الله عليه وسلم كان يخوفنا بها فقط، ها. ويقابل هذا يا إخوان، ها، يقابل هذا يا إخوان سياقات الترغيب كذلك سيدخل ولا بد. إذا قال هذا سوف يقال قول آخر كذلك بأن سياقات الترغيب كذلك مفرغة عن حقائقها ومعانيها، فيصبح يا إخوان إبطال للثواب. إذن هذا القول في أصله إبطال للعقاب، وفي لازمه إبطال للثواب، فلا ثواب ولا عقاب في الإسلام مطلقا، فكل ما ورد من الترغيبات يراد بها المجاز لا الحقيقة، وكل ما ورد من الترهيبات يراد بها المجاز لا الحقيقة. ولهذا المؤلف هذا قال وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي من أفظع ما فسرت به الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هو ينفي هذا المعنى أن يكون المراد بها مجرد الترهيب، لكن الترهيب ومعه يا إخوان حقائق يلحق بها العبد أو يلحق بالعبد من جرائها الإثم والعقوبة والحد إن كان ثمة حد. إذن هو لا ينفي وجود الترهيب، إنما ينفي معنى المجاز الذي يذكره هؤلاء أهل الباطل في هذا الباب. يقول وأما الثالث، وأما طبعا هنا فائدة يا إخوان، ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل من التزم هذا اللازم أن السياقات التي ترد في مثل هذا محمولة فقط على الترهيب، جعله من جنس الفلاسفة، من جنس قول الفلاسفة، يعني هذا والعياذ بالله أشد وأغرب من قضية تقول من جنس كلام المرجئة. واضح يا إخوان؟ هذا قول شديد جدا من ابن تيمية رحمه الله تعالى على أمثال هؤلاء، لأنه حقيقة يشبهها تفريق للنصوص، تفريق للديانة، لا ثواب ولا عقاب، نسأل الله العفو والعافية. ففيما العمل؟ الثواب مهما تعمل لا ثواب، هذه مجازات. العقاب مهما تعمل من معاصي لا عقاب، هذه مجازات. وإذا والعياذ بالله صار الدين كله بلا ثواب ولا عقاب والعياذ بالله. وأما الثالث، قال وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، أي بصرف الأدلة عن حقائقها الشرعية وحملها على غير مراد الله ورسوله. كلمة التأويل يا إخوان كثيرا ما ترد ويراد بها الذم. إذا قالوا هذا تأويل، ما معنى ذلك؟ أن هذا حمل للأدلة على غير مراد الشارع. يذكرون هذا في الأسماء والصفات، ويذكرون هذا في توجيهات بعض الأدلة، يقول هذا تأويل، هذا تأويل. ويأتي التأويل بمعنى إيش؟ التفسير والإيضاح والبيان، وهذا معنى أيضا مستعمل، لكن بحسب السياق يتحدد. هنا عندما يقول تأويل يراد به إيش؟ الذم، يريد به إيش؟ الذم لهؤلاء الذين فسروا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم على غير مراد الشرع، على غير مراد الشرع. فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. إذن المؤلف هنا إيش؟ ينفي أن تكون هذه الأدلة يراد منها إطلاق الكفر أي الكفر المطلق، إنما يراد بها إيش؟ كفر خاص، كفر إيش؟ خاص. من أين علمنا التفريق بين هذا والمكفرات التي ذكرها من قبل؟ نقولها بحسب الأدلة الواردة في المسألة، نستقرئ ونتتبع فنجد أن الشارع سمى أشياء بالكفر وبالبراءة وبنفي الإيمان، وجاءت أدلة أخرى تخرجها عن كونها مخرجة من الملة، بل يبقى صاحبها في الملة وهو آثم وعاصي ومرتكب لكبيرة، هذا كله يلحق به الذنب والعقاب إن كان ثمة عقاب، ولكن لا يخرجه عن ملة الإسلام. يقول هذا قول الخوارج الذين يخرجون الناس في الذنوب والمعاصي التي لا تبلغ حد الكفر والشرك بالله عز وجل الأكبر. قال: وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيه من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. حجة قوية المؤلف رحمه الله تعالى على الخوارج، يقول: لو كان كل نفي للإيمان وكل براءة وكل وصف بالكفر والشرك مخرج من الملة فأنتم شهدتم بأن فلان كفر خرج من الملة، ليس كذلك؟ إذن ما هو الحد الشرعي هنا؟ القتل، القتل. أبى أن يرجع عن هذا فنقتله، وعلى قول الذين يقولون أن المرتد لا يستتاب سيقتل مباشرة كذا، وإن كان الراجح أنه يستتاب، أنه يستتاب إلا الزنديق، إلا الزنديق. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في صحيحه، وذكر الله تعالى هذا وهذه العقوبة في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. العقوبة إيش؟ القتل، لأن هذه ردة منهم كانت. لماذا نزلت على أعيانهم وأنزل عليهم الحكم مباشرة ولم يفعل هذا من قبل؟ لأنهم في البداية وقعوا في الكفر ولا يعلمون أنه إيش؟ كفر، فعذرهم النبي كما في سياق سورة إيش؟ آل عمران: اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال: إنكم قوم تجهلون، ثم علمهم: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: غير الله يبغيكم إلهه وفضلكم على العالمين، الآية في سورة آل. ثم بعد ذلك، بعد أن أقام عليهم الحجة وعلموا الأمر، مرت الأيام والسنون فوقعوا في عبادة إيش؟ العجل. وقعوا في عبادة العجل، هل عذرهم؟ لم يعذرهم، لأنه كان قد قدم إليهم بالعلم من قبل وأقام عليهم الحجة فشهد عليهم بالكفر، وكان عقوبة هذا الكفر إيش؟ القتل، وكان من أشد أنواع القتل أن يقتل بعضهم بعض، يعمل، قيل: أغمهم الله جل وعلا بغمامة سوداء أظلمت عليهم، فحملوا السلاح من سكين أو سيف أو نحو ذلك وأخذ يقتل بعضهم بعضا، فربما قتل الرجل ولده وقتل الولد أباه وقتل حبيبه أو قريبه، كانت عقوبة من الله جل وعلا: فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم، هذه عقوبة الله جل وعلا لما اتخذوا إيش؟ العجلة. ولهذا لما فعلوا هذا ذكرهم هارون بالعهد الأول، وذكرهم بأن هذا شرك بالله عز وجل، كيف تقعون فيه وقد علمتم أنه شرك، فقال: لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، بقوا على هذا الكفر والعياذ بالله، فكان حكم الله تعالى فيهم أن يقتل بعضهم بعضا، وفي شريعتنا تصديق ذلك، والأصل أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا صدقه شرعنا، والقاعدة التي هي بعدها مباشرة: شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يعارضه شرعنا، وهذه فيها نزاع، هذه فيها نزاع، لكن في الجملة صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. طيب، هنا يقول وجه استدلالي قوي، ما هو؟ يقول: لو كان هؤلاء فعلهم هذا مخرج من الملة لكان حد السارق القتل، وحد الزاني الغير محصن القتل، وحد الشارب الخمر القتل. لماذا؟ لأنه خرج من الملة. أنتم تقولون هذا كفر ردة، هذا كفر ردة، حملتم كل هذه السياقات نفي الإيمان والبراءة وذكر الكفر والشرك في هذه السياقات جعلتموها بابا واحدا. إذن هو ينكر عليهم إيش يا أخوانا؟ ينكر عليهم هذا التعميم، ينكر عليهم هذا التعميم، لأن الأدلة الأخرى أفادت خلاف ما قال. أما الزاني وشارب الخمر والسارق ففي الباب حديث أبي ذر كما تقدم معنا. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر، أو رغم أنف أبي ذر، بعد أن بين له بأن الذي يموت لا يشرك بالله شيئا سيدخل إيش؟ الجنة. فذكر هذه المعاصي. فعندما تجمع هذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تعلم يقينا أن الإيمان المنفي هنا ليس هو أصل الإيمان، إنما المنفي إيش؟ كماله الواجب الذي متى ما انتفى استحق صاحبه معه إيش؟ العقوبة والإثم والحد إن كان ثمة حد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال حديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بإيش؟ بأنه سيدخل الجنة مع بقايا أنه سيكون سارق وسيكون زاني وشارب الخمر. علمنا أن هذه الأعمال لا تنقض أصل الإيمان، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها كافر أبدا أو مشرك بالله جل وعلا الشرك والكفر والنفاق الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حبسهم القرآن في حديث الشفاعة في خروج عصاة الموحدين وعصاة المؤمنين من النار، قال إلا ولا يبقى إلا من حبسه القرآن، أي الذين شهد الله عليهم في القرآن بإيش؟ بأنهم محبوسون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهم ثلاثة أصناف: الكفار والمشركون والمنافقون، الكفر والنفاق والشرك الأكبر. قال أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلب. يعني يقول انظر هذا القول الذي يقولونه كيف هو غليظ وخبيث وسيء. ولذا ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر بأن هذا القول لم يدخل على أهل السنة، دخل عليهم الإرجاء لكن ما دخل عليهم قول إيش؟ الخوارج، لخبثه وفضاعته وظهور فساده والأدلة صريحة في نفيه. الله جل وعلا جعل عقوبة القاتل أن يقتل، أليس كذلك؟ لكن هل يقتل حدا أم يقتل كفرا وردة؟ يقتل إيش؟ يقتل حدا، أليس كذلك؟ طيب هل هذا القتل الحد أخرجه عن الإيمان؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، فسماهم بالاقتتال أليس كذلك؟ وسماهم بالإيمان، عملوا قتل بعضهم بعضا، قاتل بعضهم بعضا، ولم ينفي الله تعالى عنهم مسمى إيش؟ الإيمان. الخوارج لم يسعدوا بهذه الأدلة، نسأل الله العفو والعافية، لأنهم اعتقدوا ثم استدلوا، لم يقرأ استقروا ويتتبعوا ثم يستفيدون ما أفادته الأدلة من العقيدة. قال وكذلك قول الله في من قتل مظلوما، قال تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي الحد له أن يطالب بإيش؟ بالقصاص. السلطان هو إيش؟ هنا القصاص. قال فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. يقول هذا مجمع عليه هذا الحكم، أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى يعفو عن القتل ويأخذ الدية أو يطالب إيش؟ بالقصاص. طيب يقول مالف يقول لو كان هذا الفعل مكفر لم يجعل جل وعلا لولي الدم خيارا، ما لك خيار أصلا، هذا كفر أكبر سنقتله، لأن الحكم هنا ليس لا يتعلق بالأولياء، ها يتعلق بحكم الشارع في هذه المسألة أن هذا المرتد يقتل ولا يرجع لوليه. يعني الآن إذا ارتد مرتد من الإسلام وكان هناك سيف للسلطان قائم، ها فأراد أن يقيم عليه حد الردة، هل يرجع أولياءه؟ يقول ترضون أو لا ترضون؟ هل يقبل لأوليائه أن يفدوه بالمال، يقدمون دية ليستنقذوه؟ الجواب لا، هذا حكم الله تعالى في المرتد، يقتل مباشرة ولا يرجع لأوليائه ولا يلتفت إليه مطلقا، وإن أبوا كلهم بلا استثناء، بخلاف ما إذا كان القتل حدا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى الأولياء. فإنك لبعضهم رفع الحد وصاروا إلى الدية إيجابا، وصاروا إلى الدية إيجابا، وهذا يقول لا يقال في من كان إيش الفعل فيه مكفرا، إذا كان الفعل مكفرا فالحد إيش القتل ولا يرجع إلى الأولياء. قال وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت أذهانهم عن وجوهها فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. يقول هذه حجة المفلسين الذين ليسوا أصلا من أهل العلم وليسوا من أهل البضاعة ولا أصحاب أهواء، خلص أخذوا يردون هذه الدلالات الشرعية بأهوائهم المحضة لا يلتفتون. يعني يقول الطائفة الأخرى تأخذ ببعض الدليل وتعرض عن بعض الآخر، تستدل بشيء ولا تجمعه إلى الآخر، تقدم مقدمات يصدق عليها أنه قال كلمة حق يراد بها باطل، لكن يقول أما هذا الصنف الأخير هذا لا زمام له ولا خطام، إنما هي الأهواء والآراء المحضة. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى يا إخوانا في كل الطوائف الأربعة لم يسمي إلا الخوارج، أليس كذلك؟ في دلالة واضحة أنه ليس الشأن أن تنظر من قال بهذا أو أي طائفة قالت هذا، لكن الأهم ما هو؟ التحذير من المنهج، التحذير من الطريقة، التحذير من التعامل مع الأدلة وتنزيلها، هذا مهم لطالب العلم. يعني بعض الناس قد يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع أن أحفظ هذا قول مرجع وهذا قول بشر وهذا قول الصالح وهذا قول ابن كرام وهذا قول فلان وفلان وفلان والطائف، لكن سوف أعرف قول السنة والجماعة وأعرف أقوال المخالفين لهم ولا يهمني الأسماء، نقول هذا كاف، هذا كاف، الباقي من سعة العلم من الزيادة في العلم، ها ها. لكن لا يلزم يا أخي أن تعرف أن هذا قول مرجئة الفقهاء وهذا قول بشر ولا هذا قول فلان، ما يلزم، لكن لا بد أن تعرف إيش الأقوال المنابدة لإيش للإيمان في مسماه ولازمه ومقتضاه حتى لا تقع في أحد هذه الأقوال من حيث لا تشعر. المؤلف يقول وطائفة وطائفة، أما الثانية أما الثالثة أما الرابعة، لا يذكر أسماء إلا في الخوارج. وهنا ملمح مهم جدا أيضا، أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر الخوارج لماذا يا أخوان؟ لأنه قدم مقدمة من قبل أن طريقته في الاستدلال التتبع والصبر، واضح؟ الجمع والتتبع والصبر للأدلة. طيب، فكأنه يقول لم أجد في الأدلة مسمى لصاحب بدعة إلا من؟ الخوارج، هم الوحيدون الذين صح فيهم الدليل. أما ما جاء في المرجع وما جاء في القدرية هم جوس هذه الأمة وكذا من الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم أجد فيها شيئا، لم أجد فيها شيئا، إنما وجدت الأدلة تتكلم عن من؟ عن الخوارج، جاء التصريح بهم في الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يلحق بهم أيضا من جهة الاستدلال القدرية، لأنه يعني قد ورد فيهم حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما قال والذي نفسي بيده لا يقبل الله من أحدهم مثل أحد جبل مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر، وأقسم أنه وتبرأ منهم وأنهم مني براء وأني منهم براء، فبين أنه لا يقبل منهم عمل مطلقا وأنه بريء منه، وهذا قول في إيش؟ في عمل مخرج عن إيش؟ عن الملة، نسأل الله العفو والعافية. نعم سب الدين ردة لا شك، ينقض أصل الإيمان، سب الدين ينقض أصل الإيمان. فالمؤلف هنا يتكلم عن الأعمال التي لا تنقض أصل الإيمان، إنما تنقض كماله الواجب، بعد أن تقدم من قبل ذكره للأعمال الإيش أو تمثيل الأعمال التي تخرج من مسمى الإيمان، وهو يرد على المرجئة، تخرج من مسمى الإيمان أي من أصل الإيمان، كالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله أو سب الدين أو كالسحر إذا كان استعانة بالجن ومظاهرة المشركين على المؤمنين والتشريعات الجاهلية وفض النزاعات بالحكم بالطاغوت والاعتقاد في الأولياء والصالحين ما لا يحل اعتقاده إلا في الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من أنواع المكفرات. هذه كلها تناقض إيش؟ أصل الإيمان، تناقض أصل الإيمان، فإذا وقع فيها العبد فقد وقع في إيش؟ في الكفر بالله عز وجل الأكبر. طيب، ممكن أن يلحق بأمثال هؤلاء الرافضة والقرآنيون وأصحاب الكلام ومن تشبه بهم أو من اغتر بهم من أهل العلم ممن يرد أحاديث الآحاد، أيضا هذا لا زمام له ولا خطاب، لا زمام له ولا خطاب. فالرافضة ترد أحاديث أهل السنة كلها وتكفر حملة الأحاديث سواء في الإسناد أو أصحاب الكتب، يعني يكفرون الصحابي وما دونه مباشرة إلا نفر قليل من الصحابة، وبالتالي من باب أولى أن يكفروا حملة الكتب. وبعض الناس إذا قلت له هؤلاء يكفرون البخاري يتعاظم الأمر، طيب هو يكفر أبا بكر قبل ذلك، يكفر عمر ويكفر عثمان ويكفر عامة المبشرين بالجنة وعامة الصحابة رضي الله عنهم. فالرافضة مثال لهؤلاء الذين اتبعوا أهواهم في رد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآنيون كذلك جحدوا السنة وقالوا بيننا وبينكم القرآن فقط والعياذ بالله. الذين سلكوا مسلك الكلام في أحاديث الآحاد قالوا ما نقبل إلا حديث متواتر، والمتواتر عندهم هو الذي يرويه جمع غفير تستحيل العادة أن يتواطأ على الكذب في كل طبقات السند، وهذا كما قال بعض العلماء لا مثال له في الدين إلا إن وجد، إن وجد ها إما مثال أو مثال أمثال أو ثلاثة ولا يكاد يوجد ها. وفي المقابل عامة الأحاديث لا تبلغ هذا المبلغ، بل جاء إن صح جميع الأحاديث لا تبلغ هذا المبلغ الذي يذكرونه في جميع طبقات السند، بل منها أحاديث آحاد متفق على صحتها يحتج بها جميع أهل العلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث مطبق تطبق العلماء والأمة على الاحتجاج به، وهو حديث يا شيخان آحاد لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وهكذا الأحاديث في طبقات السنة إلى أن يصل يبلغ الأمر إلى يحيى ابن سعيد رحمه الله تعالى. فهذا مثال للفرض المطلق، ومع هذا هو حديث إيش؟ متفق عليه متواتر متلقى في القبول.